سلم شبر منها سكين وطرودة وحجارة بنشعلها انتفاضة للحرية شعبي أعلنها والأرض تحتك يا العادي والله نولعها عاصمتنا وعدها ما نتخلى والله إلا رح تبقى فلسطين الحرة بهمة شعبنا البطل ورجال الثورة لو تطلب دم بنسقيها ديمانا والله القدس عاصمتنا وعنها ما بنتخلى